غزوة الغابة. فغزوة الغابة وهي ذو قارد خرج في إثر لقاحه وجد وناشاهم سلامة بن الأكواع وهو يقول اليوم يوم الرضاع وفرض الهادي له سهمين لسبقه الخيل على الرجلين واستنقذوا من ابن حصن عشرا وقسم النبي فيهم جزورا وأقبلت امرأة الغفار قتيل نهب إبل المختار وهي على راحلة من ذي الإبل قد نذرت إهلاكها حين تصل ومر في طريقه بالمالح بيسان ذي اللقب غير صالح فغير اسمه وغير الإله صفته وبعد ذلك اشتراه طلحة بالفياض سماه النبي إذ قد تصدق به ليثرب فالطلحة خمسة سوى العالم فطلحة الجود ابن عمه الخضم وطلحة الخير وطلحة الندى إلى الحسين وابن عوف أسندا وطلحة الدراهم العتيق جد أبيه بالعلا حقيق سادسها طلحتها الخزاعي أجودهم كلا بلا نزاع في سنة وهب ألف جارية فأولادت عفاته جوارية ألف غلام باسمه سمى الإماء أبناءهم لمثلها فهيئ ما وبعدها انتهى بها الأولى انتهوا لغاية الجهد وطيبة اجتووا فخرجوا وشربوا ألبانها ونبذوا إذ سمينوا أمانها فاقتص منهم النبي إذ مثلوا بعبده ومقلتيه سملوا.